طيب نفتح الحديث كم؟ الثالث. نعم، إذن وصلنا الحديث الثالث في الأربعين النووية، الحديث الثالث صفحة كم؟ 4. من يقرأ لي الحديث بدون ما يشوف الكتاب؟ يلا اللي سمع الحديث الثالث، حديث عبد الله بن عمر. نعم. أحسن تقول شهادتي، ها؟ شهادتي أن لا إله إلا الله، لأنه قال على خمس بعدين شهادتي وأن محمدا وإقام الصلاة أول وإيتاء الزكاة، أحسنت، وحج البيت وصوم رمضان. نعم. طيب، وحج البيت وصوم رمضان. من يعيد لي الحديث مرة ثانية؟ يا شباب، يلا يا شباب. نعم. أحسنت، بارك الله فيك. طبعا أركان الإسلام مرت معنا في حديث جبريل، يعني الحديث الذي قبله النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإسلام ماذا قال؟ أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذا مر معنا، واليوم مرة أخرى تتكرر هذه الأركان، فنريد أن نسأل سؤالا واحدا يتعلق بهذا الحديث نقف عنده وقفة. اكتب هذا السؤال: بين محاسن أركان الإسلام، محاسن أركان الإسلام، بين من يبين لي يعني محاسن أركان الإسلام. أيوة اكتب السؤال وحين اكتب الجواب. بين محاسن أركان الإسلام. أسألكم شرح لكم، بين محاسن أركان الإسلام. كتبتوا يا شباب ولا ما كتبتوا؟ يلا اكتبوا يا شباب. بين محاسن أركان الإسلام. بين محاسن أركان الإسلام، شو معنى هذا السؤال؟ بين محاسن، محاسن جمع شيء الحسن، يعني بين جمال وحسن أركان الإسلام. أنا أسألكم سؤال، لا أصبروا، ما حد يرفع يده يا شباب، اسمعوا الآن، خلاص كتبتوا، ما بنشغل بالكتابة الآن، اسمعوا خلاص كتبتوا. طيب، بين محاسن أركان الإسلام. لو واحد سألك، نحن الآن سنعرف في قصة إبراهيم أن إبراهيم بعد ذلك سيأتي عند هاجر وابن إسماعيل وسيبني الكعبة في ذلك المكان مع ابنه إسماعيل، صح ولا لا؟ طيب لو واحد قالكم من الكفار، واحد كافر قالكم، قال أنتم المسلمين تعبدون الحجارة تصلون للكعبة، إيش الدين هذا اللي عندكم؟ كيف تجيبه؟ قالكم أنتم المسلمين تصلون للكعبة، صح ولا لا؟ وتسجدون تتجون للكعبة، إذن أنتم تعبدون حجارة، من يجيب هذا الكافر؟ إيش تقول له؟ يا شباب يلا. نعم أنت، يلا. الله يهدي، نعم، لكن اللي قال الله يهدي هذا ما عنده جواب، مسكين، كلنا الله يهدينا بس ما في جواب، بل الجواب انت الآن هو يقول، بيقول لك الله يهديك أنت. ها طيب بيقول خلاص أنا وأنت إذا نفس الشيء، ليش تدعوني لدينك؟ أنا أعبد حجارة وأنت تعبد حجارة، يا شباب لازم يكون عندكم جواب. يا شباب احسنت. نعم احسنت احسنت. اشوف جواب. لا جواب جواب مهم. قال لي شوف، قال لي انت ما تفهم اصلا نحن لماذا نصلي للكعبة. هل نحن نصلي للكعبة نعبد الكعبة؟ لا، نحن قالك نعبد الله لكن نتجه إلى بيت الله، وهذا أحسن من أن كل واحد يتجه إلى أي مكان، صح ولا لا؟ ليش أحسن؟ قالك ليش أحسن؟ ليش تتجه إلى حجارة؟ قال أولا كما أن قلبك يتجه إلى الله، يتعلق بالله، يعبد الله في الصلاة، فكذلك تتجه ببدنك إلى ماذا؟ إلى بيت الله في الأرض، فهذا في تعظيم لله، أنت تتجه إلى بيت الملك تعظيما لله، فيكون قلبك متجه لله وظاهرك متجه أيضا إلى بيت الله. ثم أيضا هذا يوحد المسلمين، كل المسلمين على وجه الأرض يتجهون إلى قبلة ماذا؟ قبلة واحدة، ما يتشتتون، كل واحد يصلي على كيفه. تخيل أن احنا ندخل مسجد، واحد يصلي قدام، واحد يصلي جهة يمين، واحد يصلي جهة يسار، واحد يصلي وراء، واحد يصلي، كيف سيكون منظر المسجد؟ ها؟ ما بحلو، عشوائي. لكن انظر كيف المسلمون على وجه الأرض يتجهون إلى قبلة واحدة. إذن حتى إذا تخيلت الآن الأرض الكعبة في الوسط والمسلمون كأنهم دوائر دوائر دوائر إلى آخر بلاد، صح ولا لا؟ هذه كلها دوائر تتجه إلى جهة واحدة، إلى بيت الله تعظيما لله. إذن نريد أيضا أن نتعرف على باقي الجماليات والكماليات الموجودة في أركان الإسلام. إذن نكتب الجواب كل ركن، نبين شيء يسير من محاسنه ومن مقاصده. اكتب واحد الشهادتان، واحد الشهادتان. طبعا الشهادتان هما أصل الدين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اكتب الشهادتان، واحد الشهادتان هما الغاية، الشهادتان هما الغاية، الغاية، الغاية الكبرى، الغاية الكبرى، هما الغاية الكبرى. الشهادتان هما الغاية، الغاية تعرفون شو يعني الغاية؟ يعني الهدف، المقصد، هما الهدف الأكبر من الحياة، هما الغاية الكبرى. والحياة بدون غاية لا معنى لها، لا قيمة لها. اكتبوا يا شباب، والحياة بدون غاية، والحياة، والحياة بدون غاية لا معنى لها أو لا قيمة لها، والحياة بدون غاية لا قيمة لها. بنشرح شوي شوي. اكتبوا أول عشان ما تنسون. اكتب إذن الشهادتان هما الغاية، الشهادتان هما الغاية الكبرى، والحياة بدون غاية لا قيمة لها. كتبتوا يا شباب؟ والحياة بدون غاية لا قيمة لها. شوفوا يا شباب، الإنسان خذها قاعدة، خذها قاعدة مني الآن، أنتوا طلاب، أنا أقول لكم هذا الكلام نصيحة لكم يا أولادي ويا بناتي، الإنسان بدون هدف في هذه الدنيا لا قيمة له. إذا ما عندك هدف أنت إنسان فاضي تافه، اسمح لي. ليش؟ لأن الإنسان بدون هدف، مدام ما في هدف ما بيسوي شيء، لن يعمل شيئا. شوف الواحد الفاضي اللي ما عنده هدف يقول لصاحبه تعال اليوم نسهر، يقول لي يلا، تعال نلعب يلا، نترك الصلاة يلا، صلي ما صلي كل واحد، لأنه ما عنده غاية، ما عنده هدف في حياته. لكن تخيل واحد مثلا هدفه أن يحفظ القرآن، شوف لو كان هذا هدف عندك الآن، عندك هدف أنك تحفظ القرآن كاملا خلال سنتين، لازم بتحط خطة، صح ولا لا؟ حط خطة لهذا الهدف. طيب خلال 3 سنوات، واحد يقول وايد سنتين، 3 سنوات تحط خطة تقول 3 سنوات كل سنة 10 أجزاء، يعني كل شهر أحفظ جزء من القرآن مثلا، إذن كل يوم أحفظ لي صفحة من القرآن ما أتنازل عنها. طيب الصفحة هذه كم تأخذ مني؟ 2 ساعة، أجعل 2 ساعة العصر ساعة والمغرب ساعة مثلا، أي طريقة. خلاص يكون عندك صاحبك يقول لك تعال اليوم نخرج العصر، تقول لا أنا عندي غاية، عندي هدف، أنا لازم أحفظ قرآن، أنا مخطط لهذا الهدف أني أقرأ العصر يوميا قرآن، ما أذهب إلى مكان ثاني، اللعب له وقت آخر عندي. شوف كون عندك هدف مرتب في حياتك منظم ستعمل، كل ما الواحد يكون عنده غاية يعمل لأجلها ينظمها. لكن واحد ما عنده غاية ما عنده هدف تضيع حياته تضيع أوقاته، وهذه مشكلة الشباب اليوم للأسف. أنا أقول لكم مشكلة الشباب والبنات اليوم ما عندهم هدف، عيش حياته بس كذي يلعب ويلهو. لا، اجعل أهدافك عظيمة، تحفظ قرآن، تنجح في دراستك، لينجح لازم يذاكر صح ولا لا، يجتهد وهكذا. طيب ما أعظم غاية في هذه الحياة؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله، هذه معناها لا معبود بحق إلا الله. طيب كيف نعبد الله؟ وأن محمدا رسول الله، نتبع النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الشهادتان هما الغاية الكبرى، اجعل غايتك في هذه الدنيا أكبر غاية عندك أني أنا أكون عبد لله وحقق لا إله إلا الله وأحقق أن محمد رسول الله، اتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء حتى أكون عبدا لله. كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام؟ ماذا يقول عند النوم؟ ليش نحن نتعلم الأذكار كما سأتي معنا؟ حتى نحقق هذه الغاية، حتى نكون على عبادة وذكر لله في كل أحوالنا. ماذا كان يقول؟ إذا لبس ثيابه، إذا دخل الخلاء، إذا خرج من الحمام، إذا دخل المسجد، إذا صلى كيف يصلي. خلاص تتعلم كيف النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد لله، ماذا كان يفعل في حياته، كيف أنا أكون من أعبد الناس. مثل ما عرفنا الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. طيب كيف أنا أصل إلى هذه الغاية؟ احنا عرفنا عرفنا في الدرس الماضي الإحسان. طيب إذن هما الغاية، اللي ما تكون غاية هذه الغاية صدقوني يا شباب والله بيكون أخس من الحيوانات. شوف الكفار الله تعالى يقول عنهم إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ليش؟ الكافر ما عنده غاية، ما عنده أنه يكون عبد لله. فشوف الكفار إيش يفعلون، يلعبون ويلهون، ما يسجد لله ولا سجدة، يأكل ويشرب ولا يقول الحمد لله ولا يشكر الله، ما يشكر ربه. هل هذا من الأدب؟ واحد أعطاك شيء على الأقل تقول له إيش؟ تقول له جزاك الله خير، شكرا، الله خلقه ورزقه وأعطاه وأطعمه، ولا يعرف ربه ولا يشكر ربه. إذا أصيب بمصيبة ما يصبر، يتضجر، ممكن ينتحر. الكافر ما له غاية، فقط يريد أن يلعب ويتمتع في الدنيا، وذلك ما يستحي. شوف للأسف البنات يشوفون النساء الكافرات العاريات باللباس الفاضحات، أعوذ بالله. ليش؟ لأنهم ما عندهم غاية في حياتهم مثل الحيوانات. لكن المسلم لا، المسلم الله رفعه بالتوحيد بالعبودية، أنت غايتك أن تكون عبدا لله، أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. طيب 2 الصلاة، من يعطيني هكذا جملة ولا كلمة تبين لي جمال الصلاة، إيش حقيقة الصلاة هذه؟ يلا يا شباب إيش حقيقة الصلاة؟ يلا أسمع منكم. نعم، إيه عمود الدين، أحسنت أيضا. أحسنت، يعني يقول لك الصلاة ذكر لله في كل الأحوال، وأنت تعبان وأنت مرتاح وأنت، أنا بشي بيني جمال جمال الصلاة، إيش هي الصلاة حقيقتها؟ ها شباب أحسنت بارك الله فيك، هذه جميلة، هذه خلينا نكتب هذه، خلاص هي هذه، وصل أخونا وصل، اكتب الصلاة، اكتب اكتب اكتب الصلاة دخول العبد على ربه تعالى. الصلاة دخول العبد على ربه، وصلته به وقربه منه. الصلاة دخول العبد على ربه، دخول العبد على ربه تعالى ومناجاته. خلاص أحسن اكتب مناجاته لأن في الحديث وردت. الصلاة دخول العبد على ربه تعالى ومناجاته، ومناجاته والقرب منه، ومناجاته والقرب منه. دخول العبد على ربه والقرب منه ومناجاته، دخول العبد على ربه تعالى، دخول العبد على ربه تعالى والقرب منه. مو بس تدخل تقترب من الله، والقرب منه مو بس تقترب من الله، تناجي ربك. تناجيه يعني إيش؟ تكلمه، ومناجاته. إذن دخول العبد على ربه. أنا أقول لكم يا شباب، الصلاة حقيقتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا قام يصلي فإنما يناجي ربه. يناجي ربه يعني كلمة، كلام القريب. يعني أنا أتكلم كلام بصوت هادئ لأنك قريب مني، لكن إذا كان واحد بعيد أصرخ، صح ولا لا؟ أنادي. هذا فرق بين النداء والمناجاة. فإذن أنت لما تقول الله أكبر، هذا معناه أنك دخلت على الله، كأنك داخل حقيقة أمام الله، تكون قريب من الله. نعم، فتكون قريب من الله وتناجي ربك. شوف هذه أجمل شيء، وذلك تقف أمام الله، تضع اليمنى على اليسرى، لأنك تتأدب تتواضع وأنت قريب من الله، تكون متواضع. شوف ما تقف هكذا وترفع رأسك، لا، تنظر إلى موضع سجودك، تخفض رأسك وتضع اليمنى على اليسرى، ذليل متواضع، لأنك تقف أمام الله قريب من الله. لو كنت بعيد ما بتقف هذه الوقفة، صح ولا لا؟ نحن الآن شوفوا خارج الصلاة نتحرك نتكلم، شوف يمين يسار عادي، لكن في الصلاة إذا دخلت ما تتحرك إلا لحاجة. ما يجوز لك إذا أكلت تبطل صلاتك، إذا تكلمت تبطل صلاتك. ليش؟ لأنك أنت تكلم الله بس فقط، أنت قريب من الله، تتأدب إذا وقفت أمام الله. طيب، هذه الصلاة. ولذلك يا شباب أنا أنصحكم في الصلاة حافظوا على الخشوع فيها، اعرفوا أن الصلاة كأنك أنت واقف أمام الله بس. دائما تذكر يوم تقول الله أكبر، أنا دخلت، دخلت. كيف الآن سيكون حالي مع الله؟ كل ما تكون خاشع متأدب، الله بيعطيك أجر أكثر ويحبك أكثر. طيب، الزكاة. الزكاة، من يعطيني فائدة الزكاة؟ كلمة في الزكاة، أي شيء. فائدة الزكاة، يلا أنتوا جاوبتوا قبل. اللي ما جاوب، اللي ما جاوب يرفع يده. أحسنت، نعم، بارك الله فيك. إذا نكتب الزكاة إحسان إلى المحتاجين والمساكين. الزكاة إحسان إلى المحتاجين. شوف دين الإسلام فيه إحسان إلى الناس المحتاجين. الزكاة إحسان إلى المحتاجين. ديننا دين تراحم وتكافل وتعاون وأخوة ومحبة، وذلك الله تعالى فرض علينا الزكاة، الغني يعطي الفقير. إذن الزكاة إحسان إلى المحتاجين. واكتب أيضا وتطهير للقلب من حب المال، وتطهير للقلب من حب المال، وتطهير للقلب من حب المال، وتطهير للقلب من حب المال وتطهير للقلب من حب المال وتطهير للقلب من حب المال وتحبون المال حبا جما. منو ما يحب الفلوس؟ ها كل واحد من يحب الفلوس. الواحد يقول لك الآن بنعطيك مليون جائزة توافق ولا ما توافق؟ كل واحد منا بيوافق. هذا المال صح نعمة من الله، لكن يقولون النفوس الفلوس تغير إيش النفوس. يعني الواحد ممكن يحصل له مليون بعدين ما بيعرفنا ولا بي المسجد هنا، بيقول لا خلاص عندي مليون أنا بسافر وبروح يمين ويسار، ما بهذه الدروس وما بهذه الصلاة وما بهذا. ها للأسف نعم. فالمال ألهى كثير من الناس عن دين الله تعالى. حب المال، لما يحب المال يريد أن يفعل كل شيء يشتهيه، يشتري كل شيء يريده، يتمتع بكل شيء، لأن خاص عنده مال يشتري أي شيء، فيبذر بماله ولا يعطي الفقراء والمساكين ويبخل، فيكون قلبه كأن عبد للمال. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم. هل هذا يسجد للدينار والدرهم؟ لا، لكن قلبه متعلق بالمال. فتأتي الزكاة تطهر القلب من حب المال، تقول لا زكي أعطي، لو عندك يعني زكاتك كثيرة أعطي، حتى يكون قلبك ما فيه إلا حب الله. طيب الصيام، اكتب ثلاثة الصيام أو كم هذه أربعة، أربعة الصيام. الصيام من يقول لي الصيام إيش فائدة الصيام؟ آه إيش من فوائد الصيام؟ يلا يا شباب يلا من فوائد الصيام. نعم أحسنت، أيضا فيه شعور بالفقراء والمساكين. أيضا الصيام إيش فائدة الصيام؟ اللي وراء آخر واحد. نعم أنت الصبر، أحسنت، قال يعلمك على الصبر عندما تجوع وتعطش تعلم الصبر. أيضا نعم أنت أنت إيه؟ أحسنت، هذه نريد نكتبها. تهذيب، اكتب تهذيب النفس من الشهوات، تهذيب النفس من الشهوات، تهذيب تهذيب النفس من تهذيب النفس من الشهوات. والأخلاق السيئة، تهذيب النفس من الشهوات والأخلاق السيئة، تهذيب النفس من الشهوات والأخلاق السيئة، تهذيب النفس من الشهوات. كتبته تهذيب النفس من الشهوات والأخلاق السيئة والأخلاق السيئة. شو معنى الشهوات؟ شهوة ماذا هنا في الصيام؟ شو معنى الشهوات؟ يا شباب معاصي. أحسنت، أيضا في الصيام أنت ماذا تفعل؟ في الصيام ماذا تفعل؟ أحسنت، تمتنع تمسك عن الطعام والشراب، هذه من الشهوات. الواحد منا يحب أن يأكل، شوف حلاوة يقول أنا باكل حلاوة، لكن الصيام تمسك عن الطعام والشراب من الفجر إلى أذان المغرب. شوف هذا الوقت طويل. لو واحد الآن كافر قال أنتوا دينكم صعب، أنتوا دينكم كل تعب، في صيام من الفجر إلى المغرب، شو فائدة هذا الصيام؟ تقول له هذا الكلام ما علينا، الجواب عندكم الآن. تقول له الصيام نحن نصوم حتى تتهذب نفوسنا من الشهوات، من بس أن ناكل. يا شباب هل الله خلقنا عشان ناكل ونشرب بس؟ لا، هذه حياة الحيوان. شوف الحيوان تعطي على طول أكل، يلتهم الأكل بسرعة، صح ولا لا؟ هذه حياة الحيوانات. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار ما تولهم. لا، نحن حياتنا أحسن من هذه الحياة. نحن والله خلقنا ما مب عشان ناكل ونشبع لا، صحيح ناكل ونشبع عشان نتقوى على عبادة الله. نحن حياتنا أرقى من هذا، نحن نريد نتعلم. الصائم إذا ترك الطعام والشراب والشهوات والنساء وكل شيء يشغل عن الله، ماذا سيفعل؟ سينشغل في شهر رمضان بماذا؟ شهر رمضان هو شهر ماذا؟ شهر القرآن، شهر العبادة. هذا يعين على تلاوة القرآن، ختم القرآن، لأن خلاص ما في غدا ولا في خلاص، هو تسحر يبقى وقت طويل ما يأكل ولا يشرب. إذا معنى ما يأكل ولا يشرب يعني يقرأ قرآن، يتلو القرآن، يذكر الله، يتعلم العلم النافع. هذا الصيام تهذيب للنفس من الشهوات والأخلاق السيئة. إذا سابك أحد أو قاتلك في رمضان ماذا تقول؟ اللهم إني صائم، إني صائم. نعم. طيب، بقي معنى الحج. من يعطيني الحج؟ إيش فائدة الحج؟ الحج أحسنت. الحج العمرة، إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. أيضا من يعطيني جمال الحج؟ الحج ماذا فيه؟ نعم، ها؟ أحسنت، نعم أحسنت، بارك الله فيك. من يعطيني أيضا الحج؟ من يقول لي كلام يتكلم لي عن الحج؟ الحج شو هو الحج؟ شو هو الحج؟ يا شباب، نعم أنتوا جاوبتوا، أنتوا جاوبتوا صح؟ ما جاوبت؟ أحسنت. شوف، الحج يذكرنا باليوم الآخر. الناس يوم القيامة يقفون في أرض المحشر والشمس تنزل منهم، نفس الشيء الحجاج يقفون في أرض عرفة والشمس قريبة، والشمس في وقت الظهر يدعون الله وهكذا. طيب، أيضا يلبسون حتى لباس الإحرام مثل لباس من؟ مثل لباس الأموات، الكفن، صح ولا لا؟ إذا ذكرنا باليوم الآخر. أحسنت. أيضا الحج ماذا يفعل؟ أو ما جمال الحج؟ شو الحج؟ حقيقة الحج غير يا شباب من؟ طيب أحسنت، هذه نكتبها خلاص، وصل أخونا، وصل. نكتب الحج سفر إلى بيت الله، الحج سفر إلى بيت الله شوقا للقائه، الحج سفر إلى بيت الله شوقا للقاء الله، الحج سفر إلى بيت الله. ليش نسافر إلى بيت الله؟ شوقا، شوقا للقاء الله. الحج سفر إلى بيت الله، سفر إلى بيت الله شوقا للقاء الله. شوفوا يا شباب، أنتوا في الدنيا الآن، أنت إذا حبيت مثلا صديقك تحبه في الله، يعني بينكم صداقة طيبة، تحب الزورة في بيته صح ولا لا؟ وإذا ذهبت إلى بيته تحب تجلس معه وتستانسون بالكلام، تلعبون، يعني تصلون مع بعض، تقرون قرآن مع بعض. شوف، أنت إذا أحببت إنسان في الدنيا تزوره في بيته، فكذلك الذي يحب الله ماذا يفعل؟ يزور بيت الله، يسافر إلى بيت الله شوقا للقاء الله. لأن إذا رأى البيت، أنت عندما ترى الكعبة تتذكر من؟ تتذكر رؤية الله. ولذلك عمر رضي الله عنه كان إذا رأى الكعبة أول ما يأتي العمرة والحج، أول ما يشوف الكعبة يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا، لا يقول فحينا ربنا بالسلام، تحيتهم يوم يلقونه سلام في الجنة، فكأنه يتذكر لقاء الله في الجنة. تقول تحيتهم يوم يلقونه سلام، يقول فحينا ربنا بالسلام. شوف، يعيش قريب من الله. ابن عمر رضي الله عنهما وهو راوي هذا الحديث كان يطوف بالكعبة، فجاءه واحد يكلمه يريد حاجة. يجوز الكلام في الطواف ولا ما يجوز؟ يجوز، لكن أفضل واحد يذكر الله. فما كلمه، هذاك زعل شوية، فبعدين قال لي يا أخي نحن إذا كنا في الطواف إنا نتخايل الله بين أعيننا كأن نشوف الله. خلاص أنت قريب من الله، أنت عند بيت الله، خلاص ما بنشغل بشيء. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. فشوفوا يا شباب، هذه نعم هذه أركان الإسلام في غاية الروعة والجمال. الصلاة صلة بالله ودخول على الله، الزكاة إحسان إلى عباد الله وطهر قلبك من المال ومن سوى الله تعالى، كل ما سوى الله. الصيام يزيدك طهارة، طهر نفسك من الشهوات والأخلاق السيئة. بعدين الحج تسافر وتشتاق إلى الله تعالى، تسافر إلى بيت الله. هذه أجمل دين. اليوم أكملت لكم دينكم أتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأركان الإسلام هذه أعظم شيء في الإسلام، أجمل شيء في الإسلام. والحمد لله رب العالمين.